احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمن بيوت المسلمين في مشرق الارض ومغربها في هذه الايام الطيبه المباركه التي يستجيب الله فيه الدعاء وتكثر فيه الطاعات، ويعني يقوم الناس على الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى. ولنا يعني إخوة أعزاء وأخوات فضليات ينوبون عن كل المسلمين في يعني هذه الليلة وهذه الأيام واللحظات المباركة لهم في عرفة غدا إن شاء الله، ثم أيام التشريق. نسأل الله أن يتقبل منهم ومنا وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله رب العالمين. ولأن هذه الأيام هي أيام الرحمة، فأنا الحقيقة أريد أن أتكلم عن التراحم أو عن المرحمة. أذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتذكره في يوم الفتح المبين، يوم فتح مكة، عندما رأى أحد أصحابه يهزه الموقف، زعيم الأنصار، ويقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل فيه الحرمة، يعني الحرمات تحترم وتوقر، وهو يوم المرحمة لا يوم الملحمة. لماذا نحن على يعني على أعدائنا رحماء، وعلى أهلينا وأقاربنا وذوينا بيننا وبينهم ملحمات طويلة، يعني ولا ملحمة يعني الإلياذة ولا ملحمة الأوديسة؟ فلماذا نحن لسنا رحماء بيننا؟ لماذا نحن أذلة على أعدائنا وأعزة على إخواننا؟ مع أن الله وصف المؤمنين قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن دين الرحمة لا دخل له بهؤلاء الذين يظلمون الناس، والذين يبطشون بالناس، والذين يتعدون حدودهم على حقوق الناس، ويؤذون الناس في صغير الأمر وكبير، بل يدخلون الحزن والأسى على بيوت الناس. عجب الإسلام الكبير أو معجزته الكبيرة بعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الرحمة بكل ضعيف أيا كان. يعني إذا نظرنا إلى الإسلام نجد أنه في صف الضعيف أيا كان، لضعفه، لوجوده بهذه الصورة. فالمرأة ضعيفة، الأب والأم عندما يكبر أحدهما من الضعفاء، اليتيم ضعيف، المسكين ضعيف، الأرملة ضعيفة، الأقليات الموجودة بيننا ضعيفة، الحيوان الأعجم سبحان الله ضعيف، العاملات والموظفات والشغالات التي والخدم الذين يخدموننا كل هؤلاء ضعفاء. الطيور سبحان الله من فجع هذه في وليدتها، تخيل أن قلب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يتحرك عندما رأى هذه القبرة وهي يعني تطوف فوق رؤوس الصحابة، ففهم وكأن هذه أم مكلومة، من فجع هذه في وليدتها. قالوا: نحن أخذنا صغارها من عشها يا رسول. قال: أعيدوا إليها صغارها، من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله، يعني قلبه حن إلى هذا الطير الملتاع على ولده أو على فرخه أو على فراخه. وكثير من القلوب المتحجرة لا تتأثر قلوبه عندما يدخلون النكد على الشعوب وعلى الأمم، وقتلا وسفكا وانتهاكا للأعراض وسلبا وتدميرا، مع أن هذه الطلقات التي توجه إلى يعني أبنائنا في سوريا سبحان الله لم توجه طلقة واحدة إلى الذين اغتصبوا الأرض وتعدوا على العرض سبحان الله. أنا أريد أن أبدأ بداية البيوت الآمنة في قضية الرحمة. اليوم نحن نستقبل بإذن الله بعد سويعات يوم عرفة إن شاء الله، ثم عيد الأضحى الذي يمثل بالنسبة لنا كمسلمين عيد الوفاء، لأننا أمة وفية، وفية بعهد ربها، وفية بعهد رسولها صلى الله عليه وسلم، أمة تعيد الوفاء للخليل الذي رفع القواعد من البيت، وابنه إسماعيل ودعا لنا رب العباد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إلى الآيات كلها في سورة البقرة وغيرها. سبحان الله، هذه الدعوة كانت تواكبها مناسك أخرى قبل بناء ورفع القواعد من البيت بسنوات. كانت هناك أمنا هاجر، الأم الملتاعة بعد أن تركها زوجها في واد بلقع، لا أنيس ولا جليس، في واد غير ذي زرع، وقال في جملة عجيبة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. والإنسان لما يجلس كده ويتأمل الكلمات يتعجب، كيف أسكن أنا أما مرضعة ولدها الرضيع في مكان لا أنيس ولا جليس ولا بيت ولا بنايات ولا أبراج ولا فيلات ولا قصور أبدا، عبارة عن أرض صحراء. لكم أن تتخيلوا مكة، الذين حجوا في الخمسينات من القرن الماضي، يعني من 50-60 سنة فقط، كانوا يدركون كيف كانت مكة. كنا في يعني سبحان الله في من 30-40 سنة وقبل هذه التوسعة العظيمة وهذا الجهد الكبير، كانت في منذ ما يقرب من نصف القرن، كان المسعى بين الصفا والمروة لا فيه لا رخام ولا غيره، كان عبارة عن حصى وحجارة، والناس كانت تتحمل. وأجدادنا ما اشتكوا، كانوا رحلة العمر أنه يذهب ويخرج من بلدي، تمكث مدة الرحلة شهورا عدة سبحان الله، ونحن الحج السريع أياما والناس في حالة يعني توتر عصبي عجيب. المهم أن رب إني أسكنت، فالسكينة هنا ليست يعني ليست سكنة أربع جدران وسقف، لا، إنما السكن النفسي. رب إني أسكنت، لأن الإنسان لما يسكن إيمانيا الكون كله يصير في خدمته، والذي يصير الكون كله في خدمته دون سكن نفسي لا يشعر أن أحدا يخدمه. إذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وما خسرت شيئا، وإذا خسرت جانب الله فقد خسرت كل شيء وإن كسبت كل شيء. يعني هذا يعني سبحان الله، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذا هو المنطق. الرحمة، أول شيء في البيوت الآمنة أن نرحم كل أنثى صغيرة كانت أم كبيرة، ويكفينا إذا كنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، شق وشق، كون الشقان ومن كل خلقنا زوجين. يبقى أدي إيه؟ النساء شقائق الرجال. وبعدين آخر خطبة في حجة الوداع ماذا قال؟ استوصوا بالنساء خيرا، كان آخر ما قال في وصاياه الجامعة صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. طيب، واستوصوا بالنساء خيرا دي يعني يعني يعني لماذا لا نطبقها على أرض الواقع؟ أو كلام، نقول كلاما في التنظير وفي سبحان الله وفي الكتيبات وفي الكتب وفي النشرات وفي الصحف ووسائل الإعلام، ويستضاف الشيوخ ويتكلمون، لكن حقائق الأمور أي امرأة إذا جلست مع إلا من رحم ربي تشكو من سوء معاملة الزوج، الأب، الأخ، الخال، العم، الابن، زوج البنت، سبحان الله. كل يعني لماذا؟ لأن في الظلم بين وقع عليها. ولكن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خير، يا معشر الرجال استوصوا بالنساء خير. ولذلك قال: وإذا الموؤودة سئلت، ضعيفة هي، بأي ذنب قتلت؟ قتلتها ليه؟ سبحان الله، الإجهاض الغير مسبب، إجهاض الأفكار، يكون عندك فكرة وأنت مبدع، يشيد لك فكرة خلف فكرة، كل ما تقدم مشروع أو فكرة جميلة تنهض بها أمة المسلمين ينظر إليك يعني سبحان الله كأنهم يريدون أن يقولوا لك: أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا، إحنا عايزين نستوعب القدرات سبحان الله. ولذلك أيما إنسان ابتلي، امتحن يعني، اختبر بثلاث بنيات وأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. هذا كلام، معنى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما يكون عندي بنت أكون فرحان، بنتين ثلاث الله أكبر. ليه؟ لأن دول السبب في دخول الإيه؟ في دخول الجنة. ما من مسلم يكون عن يعني عنده أنثى يخلي بنت، يعني شوف اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، فله أجران يوم القيامة إن شاء الله ياخد جنتين. ليه؟ لأنه علم وأدب، وممكن يعلم. ولما تطلع البنت من الجامعة وهي نسيت تلبس هدومها، ده هو علم وما أدب. أو الآخر أدب فحبس، هذا ليس تأديب، هذا عقاب. وما علم، ده مصيبة. علم نعم علم وما شاء الله تعلمت أرقى فنون التعليم، ولكن ما تعلمت فنون الخلق، فن الأخلاق، فن الذوق، فن الإتيكيت، فن الأدب، فن خفض الصوت، فن غض البصر، فن الحشمة والحجاب، هذا فن. يعني ليس فنا كالفنون، هو أرقى الفنون أن تكون مفنا، يعني يكون مطبق لأحاسيس الإسلام. يعني الإسلام في أحاسيس، شوف يجلس مع أنس أو يجلس معه أنس رضوان الله عليه صلى الله عليه وسلم، فأنس عنده 10 سنوات لم يعرف آداب الطعام بعد، فجعل أنس تطيش يده في الصحفة، يعني الطبق يأخذ لقمة من هنا ومن هناك ومن هناك، لا ضربوا على يده زي ما، ولا قطب جبينه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني نهره ولا وكزه ولا لكزه، إنما قال يا غلام اسمع الكلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والله بيقولوا كلام الاتيكيت أو الثلاثة دول. أولا سم الله، عشان أولا الولد 10 سنوات يحفظ، مش الولد عنده في الصف الرابع الابتدائي نديله كيمياء ونديله فيزياء ونديله تاريخ أوروبا وتاريخ جنوب أفريقيا وتاريخ نيجيريا وغابات السافانا وغابات حشائش الاستبس والحيوانات الرنة التي تقود مش عارف العجلات في في في شمال القطب الشمالي، وأن مش عارف، والولد كله يستوعب فين، يفضل يحفظ يصم ثم يتقايا الإجابات على يستقيئها على ورقة الإجابة، وبعدين تسأله بعد كده عبارة عن إيه، يعني الشيء محشو يعني سبحان الله، وانتهى الموضوع بنهاية العام الدراسي. لا نحن لا نريد هذا الحشو، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، الله يعني لا يطيل الكلام، كان يعني كده يشوف مخافة السأم، الولد يمل تدور يعني الولد من الساعة 6 صباحا يدور على الساعة 2 ظهرا وخلاص بعد 6-7 ساعات العقل لا يستوعب، فأنت تدور حصة كيمياء، درس في الفيزياء، كيمياء تحليلية، فيزياء مش عارف ايه، رياضة تطبيقية، رياضة بحتة، مش معنى كده ان لا نعطيه، ولكن نتخول المسألة، يعني نضبط الايقاع ونشوف، يعني العلماء التربويين يدرسوا ويشوفوا ايه اللي ينفع الولد وايه اللي ما ينفعش له. يعني هو لما مش عارف الجيش الايرلندي هجم على الجيش سنة مش عارف كام وحصل كذا، هو قد لا يفيده كثير، ولكن لما يكبر ويروح يبحث بنفسه ده شيء طيب، يحب البحث والثقافة، ان يعرف عن شيء كل شيء وان يعرف عن كل شيء شيئا يصير مثقفا، هذا تعريف الثقافة، أن أعرف شيئا عن كل شيء، وأن أعرف عن شيء كل شيء، أتخصص في شيء وأفضل أعرف دقائقه، وبعدين في كل شيء بقى أعرف إيه معلومة، سبحان الله. فالرسول يتخول الناس هذه من باب الرحمة، يا غلام كل بيمينك سهل سمي الله الأول، لما مش يحفظوا 20 أنواع من لا سمي الله، يعني بسم الله بس، بسم الله فقط، لأن الطفل 10 سنوات سمي الله، وبعدين الكل بيمينك. في ناس يعني في ناس وجدت سبحان الله يعني عسراء، يعني في أحد أيسر واحد أعسر، في ناس عندها الكتابة باليسار والأخذ باليسار، لا نقهره، كان زمان من الأسف يربطوا إيد الولد الأعسر، يعني كان لما يمد الولد يده إلى اللعبة بالشمال في زمان في البادية وفي الريف وفي الحضر، ظن من الأم والأب أن ده مصيبة، أن يربطوا يده إلى إيه مغلولة إلى عنقه، سبحان الله دائما تأثير على المخ، لا يعني حاول تدربه إذا كان ممكن تدريبه، قولوا على كل استخدم اليسرى، ولكن عند إدخال اللقمة أو الملعقة إلى الفم خليها باليمين إذا كان ممكن، لأن في لو مثلا يعني يشرب الولد الأعسر أو البنت حسائم شربة، يعني سبحان الله ربما الملعقة لو أمسكها بيمينه وهو مش أيمن هو أيسر، فسبحان الله العظيم ممكن يده تهتز، يمكن إيده تهتز، فسبحان الله العظيم يعني لا تضغط عليه، دربه، عايز تدريب، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، إذا هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المساحة لكيفية تعامل المرأة، يقول يعني إن, إن, إن الله يكتب أجرا إذا سقى الرجل امرأته من الماء أجرا، إذا سقاها ماء، مش سقاها من كعانها زي ما أخواننا المصريين يقولوا أو سقاها المر، لا سقاها ماء، لما سقيها ماء يأخذ أجر. طب إذا سقاها يعني سموم الحياة المعنوية ماذا يحدث؟ فهذه مسائل سبحان الله العظيم. يعني انا يعني الانسان المسلم يجب ان يراعي ان يرحم هذه المرأة التي هي في كنفه وهذه البنت التي في كتفه وفي كنفه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته وان يعمنا بفضله وان يكرمنا واياكم وان يجعلنا واياكم من اهل الرحمة وان يجعلنا واياكم من اهل الفهم الذين يفهمون كيف تكون المرحمة. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نقدم رحمة ورب العباد سبحانه وتعالى ان شاء الله رب العالمين سوف يرحمنا، انما الراحمون يرحمهم الرحمن. فانا اقول ان وجود الانسان في الحياة الزوجية او في حياة الابوة اذا كان له بنت او له عم او خالة او هم لا يريدون منك الا وجها طلقا ولسانا لينا وادبا جما. وهذه مش صعبة، دي سهلة. نستوعب خوامة الرجل ان يشرح صدره وان يستوعب المسائل وان يعين زوجته، لان لا داعي لان يتهمها طوال حياته: انت نقصت عقد ودين، انت ما لكش عقد، انت ما تشريش عليا. ولو اشارت عليه زميلته الحسناء في العمل باي مشورة يعني ربما يأخذ بها، لكن زوجته سبحان الله معتبر انها ايه يعني عدو يسكن تحت سقف واحد. لا، يعني نحن نريد الالف، نريد الالفة، نريد المودة، نريد الرحمة. هذه هي حياة المرحمة في بيت المسلم. فأرى والله أعلم أن نراعي مثل هذه المسألة، ولكن موضوع المرحمة والرحمة في هذه الأيام لنا فيها حوار إن شاء الله وكلام بإذن الله، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. كنوا معي، أهلا بكم. إن في قوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أيام المرحمة، هذه الأيام التي نعيشها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعم الرحمة بلاد وبيوت المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. أيضا من الذين يجب أن نراعيهم في مجتمعاتنا في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام ذوي الاحتياجات الخاصة. أي إنسان، والله كلنا ذوي احتياجات خاصة، كلنا ضعفاء، يعني ليس كبير السن وحده، وليس المريض وحده، وليس الذي يعني نقص شيئا من بنيته التكوينية. يعني وأنا لا أحب أن يقول الناس ويتداول الناس مسألة الصوف في عيب خلقي. الله لا يخلق عيبا، رب العباد ليس عنده مخلوق معيب، إنما رب العباد يبتلي بعض الناس أو بعض الأفراد بنقص معين في نظر، في سمع، في حركة، في شيء، في عقل أو في تفكير أو مستوى ذكاء معين. هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وما زلت يعني أتكلم بأعلى صوتي أن يعني بعض النوادي تسمى نوادي المعاقين. المعاق أقول دائما هو الذي أعاق نفسه عن طاعة الله، بس ده المعاق. أما إنسان نزل يعني سلب نعمة البصر كيف يعاق هذا؟ يعني هذا يعني ابن عباس لما كف بصره في الكبر هذا معاق؟ ابن عباس رضي الله عنه كيف؟ سبحان الله. الإمام الترمذي معاق، لا إله إلا الله، يعني الكلام يعني أبو العلاء المعري هذا الذي طبقت شهرته الآفاق هل كان معاقا يعني رهين المحبسين هذا الإنسان؟ أبدا، ليس معاقا. المعاق هو الذي أعاق نفسه عن الخير بأي وسيلة. أما أي إنسان آخر انتقص منه شيء فهذا رب العباد سوف يعوضه. يعني الطفل الذي ولد مكفوفا يعني لا أقول عنه معاق، هذا سلب نعمة البصر ورب العباد سوف يعني من كرمه أولا يوزع الحواس الخمس على حواس أربعة. كن أذن لا قوة إلا بالله، مدى إحساسه، مدى ذكاؤه، مجرد أن يصافحك مرة يعرف ملمس يدك ويعرف صوتك وحنجرتك من بعيد ويستطيع أن يعبر الطريق. حتى أن يعني بشار وكان كفيفا يقول له رجل: أتعرف بيت فلان؟ وهو لا يعرف أنه كفيف. قال له: نعم. قال له: أستطيع أن تدلني؟ السائل مبصر وبشار أعمى. يسير بشار أمام الرجل ليدله على بيت من يريد، ويضحك بشار قائدا له: ولنا أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. إذن هذا الذي كف بصره الله عز وجل يعني يعطيه أعظم درجة في الجنة كدرجة تقريبا أبي بكر، هو أن يريه وجهه بكرة وعشية، وهذه أعظم درجة في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فذوي الاحتياجات الخاصة دول مسألة يعني. عمرو بن الجموح الله يرضى عليه كان أعرج يعني، كان رجل أخصر من رجل، كان له 4 أولاد شباب ما شاء الله، أرادوا في أحد أن يعني يستبقوه ويذهبوا بدلا منه في مسألة الجهاد، أبى ورفض، وذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون له يعني الأعرج ليس عليه حرج، يعني هذا نص، ما يعني لا على المريض ولا على الأعمى ولا الأعمى. سبحان الله. فالذي حدث سبحان الله أن الرسول قال لهم اجعلوه يذهب للجهاد، سبحان الله، فذهب ورزق الشهادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن منكم من لو أقسم على الله لأبره منكم عمرو بن الجموح، وإني رأيته يطأ بعرجته في الجنة كما قال إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، عايز يطأ بعرجته الجنة، سبحان الله، وقد أعطاه الله ما يريد. إذن هل هذا معق؟ سبحان الله العظيم. إذن الإنسان يعني لابد أن نحول المسألة. ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن، يا بشرى ويعني بالعامية كده يا بخت ويا حظ عظيم وسعيد لمن لحق أباه أو أمه عند الكبر وظل خادما لهما أو لأحدهما إن كان على قيد الحياة. يا الله، أو ده الإنسان اللي ربنا رضي عنه، فتح له باب الرحمة، فتح له باب الخير، النظر في وجه الصالحين عباده، وجه في الآباء والأمهات الصالحات بالذات، الصالحين والصالحات. وكبار السن بطبيعتهم الإنسان لما بيكبر السن بقى إلى الصلاح أقرب، يعني مش معقول عليه واحد 80 سنة وقاعد يبص يمين وشمال، مش ممكن، أو يعني يعمل شيء صغير مش وارد. فالصلاح موجود في كبر السن. فهنيئا لمن لاحق أباه أو أمه أو كليهما، ويعني يكون سبب في دخول الجنة، لأن الأب والأم على باب من أبواب الجنة، سبحان الله. فيعني حتى قيل يعني أيبرهما وإن ظلماه، قال وإن ظلماه لأن باب الجنة احنا مناش دعوة، يعني سبحان الله، نحن نقول سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، شوف أبو جهل فرعون الأم، لكن عكرمة لما أسلم سبحان الله، وقال صلى الله عليه وسلم يطلع، شوف المرحمة، يطلع عليكم من هذا الفج عكرمة ابن أبي جهل، فلا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت وإنما يؤذي الحي. يعني أنت تكسب إذا ما تقول له يا أنت يا عكرمة لعن الله أباك مات كافرا وكان معاندا لرسول الله وكان فرعون الأمة، ما الذي تكسبه من هذا؟ قال لا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت، الميت مات خلاص حسابه على الله، وإنما يؤذي الحي. خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة الذي قال فيه رب العباد ذرني ومن خلقت وحيد، الوليد هذا مات على كفره، لكن ما قال أحد الصحابة وسب الوليد أمام خالد رضي الله عنه أو أمام ولده الوليد بن الوليد بن المغيرة الذي سبق إلى الإسلام. فإذا قضية سبحان الله كبير السن بالذات الأب والأم إذا بلغ هكذا، يا سلام لما يناموا وهم راضيين عن الولد والبنت، يا سلام لما يتركوا هذه الحياة وقد برهما الولد وبرتهما البنت، وسبحان الله العظيم ده لا يضيع عند الله. ليه؟ لأن أنا اللي أعمله في أبويا وأمي من بر، يعني بروا أبائكم تبركم أبنائكم، ابني يطلع بر وبنتي تطلع برة، ليه؟ لأن ما زرعته سوف أحصده، هي كده. فالاب والام دول سبحان الله لازم اخد بالي من ان فعلا من رحمه الله ان واحد يلحق اباه وامه. ولذلك قال علماؤنا وقالت العرب الولد العاق المصر على تابيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه، وبالذات لو اب حنون، لو اب عطوف. وبالتالي الاب لما يكبر والام لما تكبر يصير ومن نعمره نكسب الخير يرجع طفوليا مره اخرى، شيء بسيط يرضيه وشيء بسيط يغضبه، وبالذات اذا دخل الى السن اللي فيها بقى الزهايمر والى اخره، نتحمل، والتحمل ده في ميزان حسن، ولا نشكو. ليه؟ لان يعني هذه هبه ومنحه، يعني اكرمك رب العباد بان ابقاك الى ان صار اباك او صار ابوك او صارت امك على قيد الحياه وقد بلغوا من الكبر عتيه وقد شاب شعره وحلودب ظهره ووهن عظمه، اصبحت انت السند، أصبحت أنت مسنده، أصبحت أنت عصاه الذي يتوكأ عليه. هنيئا لك والله، والله هنيئا لمن لحق أباه وأمه. الله يرضى عنكم. الكلام للأولاد والبنات، وإن شاء الله بإذن الله نكون من أهل الدنيا، نعمل برنامج خاص بإذن الله قريبا بإذن الله عن اخاطب فيه الاولاد والبنات من سن 10 ل 20 ان شاء الله، لان يبدو هذه الطائفه واقع في النص كده ما حدش واخد باله منها. نتكلم الكبار، والكبار يعني الاربعينات والخمسينات دول، يعني اللي طلع اعوج هيظل اعوج، واللي طبع جماعه معينه ماشي تبع الجماعه، ملوش لن يسمع لكلام الوسطيه. ونحن نقول لا نريد جماعات تشطح ولا جماعات تنطح، ولكن نريد جماعات تنصح. عايزين ناس ينصحوا، عايزين دين النصيحه، ناخد كده الناس الى جده الطريق الى الوسطيه. المهم نتراحم، ولما نتراحم ربنا ينزل رحمته علينا. لكن ان تكثر في بلادنا دور المسنين هذه كارثه. لكن على كل، قد يكون هناك بيوت ليس فيها الابن مات او مش موجود، او الرجل ليس عنده الا بنت او بنتين او ثلاثه، وليس له عائل يعوله، دي ضرورات، وليس له مكان يرعى، ربما متزوج زوج صليط اللسان بذيء قليل الادب يتعدى على الكبار، ده ممكن يعني ساعتها لما دار المسنين دي تتولاها الدوله وتشرف عليها، لان هذا اكدنا شبيبته صغيرا، اعطى شبابه وجهوده للدوله وللمجتمع، وخدم وتعب وانتج يعني جيلا جديدا، سواء كان معلم او طبيب او حرفي او صنايعي او اي انسان زرع خيرا. فعند حاله التقاعد وكبر السن يجب ان نراعيها، سبحان الله العظيم. ف المرحمة في الإسلام عجيبة. أحد الصحابة كان مسافر مع الجيش وجاءه حجر فشق له رأسه فأصبح جنبا، فقال يا جماعة الخير أعمل إيه وكيف أصلي معاكم؟ قال لا بد من الاغتسال. يا جماعة ده برد شديد في شمال في الشام، وربنا يحفظ الشام وأهله يا رب، ويعيد إليه السكينة ويرد عنه يد القاتل المحترف هذا والعياذ بالله، الذي لا يرقى الى مستوى الإنسانية، وسوف تلفظه قمامة التاريخ ونفايات التاريخ، فلا ذنب لها ان يلقى فيها امثال هؤلاء. المهم شمال برد شديد، فالرجل اغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما شفاء العيس سؤال، شفاء العيس. الانسان اللي ما عندوش معلومة رجل بيسأل، كان يعني يتيمم ويعصر او يعصب راسه سبحان الله بشيء كده سبحان الله، ثم يمسح عليه ويغسل بقيه جسمه كده. هكذا الرحمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هي رحمته. يتكلم عن المراه التي دخلت النار في هره، وعن الرجل المسرف على نفسه الذي دخل الجنه في كلب سقاه. فسبحان الله العظيم، كل دي صور من صور الرحمة. مر كيف يرحم بعضنا بعضا؟ انت منتظر الرحمة كيف تنزل عليك؟ يا سلام لو واحد عنده يتيم او عنده يكفل يتيم، يا الله يا الله، انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتن، سبحان الله. يا ريت في ايام العيد القادمة ان شاء الله تروح تتفق مع دار الايتام، تاخذ ولد او بنت تاخده معاك في يوم العيد، ويأكلوا معك ويحضروا الذبيحة إن كان ربنا موسع عليه، وبعدين تمسح على رأسه وتجيب له هدية ولبس جديد، ويشعر أن المجتمع ليس قاسيا عليه، لأن اليتيم هذا قصته قصة. يعني سبحان الله العظيم، من مسح على رأس اليتيم فاضت الرحمة من منفرخ شعره حتى أخمص قدميه. فإذا دي أشياء مهمة سبحان الله. كمان غير اليتيم، أي إنسان مسكين، أي مسكين بأي صورة سبحان الله، الأرملة من لها بعد الله؟ المجتمع، ناخد بالنا منها، نبعت الزوجة تاخد بالها وتاخد لها الهدايا وتاخد لها الشيء، حتى ولو كانت أرملة ثرية تحتاج إلى الدعم المعنوي. لكن بعض النساء من الغيرة الكاذبة اللي مش مكان اللي حب التملك، لا ازاي تروح عند، هو ما يروحش، هو روح انت يا ستي، روح انت، بلاش تلف. شوف احنا عايزين نعمل الآخرة، ويرحم بعضنا بعضا، وإن لم يرحم بعضنا بعضا لن تنزل الرحمة من السماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نلقاكم بعد فاصل ان شاء الله، ونحن مع ايام المرحمه، كونوا معي ان شاء الله. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله، وندعو الله عز وجل في هذه الايام التي تتهاطل وتتقاطر وتهطل علينا رحمات الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة لنا جميعا، وأن يرحمنا رب العباد، وأن يرحم أمواتنا وأصحاب الحقوق علينا، وأن يجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، ونجل علماءنا ومشايخنا، ونحفظ أمان بلادنا وأمن بلادنا في كل المنطقة العربية والإسلامية إن شاء الله رب العالمين. إذن أنا أريد أن أركز، أنت اليوم توقف مع نفسك، راجع حساباتك بإذن الله رب العالمين، انظر إلى من يعني تريد أن تبدأ بأن ترحمه. الزوجة ترحم زوجها بقلة المطالب إلا للضرورات، الأولاد يرحموا الأب والأم بالبر، نحن نرحم أبناءنا وبناتنا بحسن التربية، الجار يرحم جاره بألا يؤذيه وألا يكشف عورته ولا يفضحه ولا يهتك ستره، وإنما إن رأى حسنة أذاعها وإن رأى سيئة كتمها. المدير والمسؤول والرئيس والوزير والغفير والأمير يغضب بالهم من شعوبهم ويتقوا الله رب العالمين، لأن كلنا نقف بين يدي الله يوم القيامة ويحيط نفسه بمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، اللهم ارزقهم كذلك يا رب العالمين. أيضا الرعية يجب أن تعين الحاكم على إدارة البلاد وعلى الأمن والأمان في المجتمع وعدم المشاغبات وعدم إيجاد الضغائن والأحقاد من أفراد المجتمع أو نشر الإشاعات أو مثل هذه الأمور. يجب أن نتقي رب العباد وأن يتقيه كلنا في صغير الأمر وكبيره. صاحب العمل يتقي الله في من يعمل عنده، سبحان الله الأجير نتقي الله فيه أن نعطيه كما قال صلى الله عليه وسلم حقه أو أجره وأجرة عمل قبل أن يجف عرقه. هذه وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله بلاش ندعي دي، لأن احنا طيب يا سيد نبدأ بالمكالمات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا بنتي. أنا شو سمحت لو سمحت عندي سؤالين. نعم. كيف بيقدر الإنسان يطبق بر الوالدين إذا أنت عايش في الغربة؟ إذا إيه؟ تاني. في الغربة. في. بر الوالدين. بر الوالدين، نعم. وطبعاً يعني أنا عايشة في أمريكا وأهلي في بلد آخر. نعم. كيف بتطبق بر الوالدين؟ طيب يعني متزوجة وعندك أولاد ولكن تتصليهم بالهاتف وبالاتصالات المعهودة إن شاء الله. طبعا. بارك أوضح لك إن شاء الله وربنا يجعلنا وياك من أهل البر. السؤال الثاني إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، في الإسلام تسامح زي المسيحية؟ طيب ده الإسلام مبني على التسامح. حاضر ولا لا؟ يعني يمكن التسامح والرحمة متصدمين. نعم. أو يمكن فيهم طيب اوضح ان شاء الله. حاضر، جزاك الله خيرا على السؤال، بارك الله فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخير الله يتقبل منا ومنك يا بنتي ان شاء الله. يا شيخ انا زوجي ملتزم جدا، يصلي الفجر يوميا في الجامع ويداوم على النوافل، لكن قلبه يا شيخ قاسي جدا وما رحمه علي انا بالذات، ولو يشوفني مريضه ما يسال عني، في حين انا لو هو كان العمل وأشوفه مهموم والله حتى أبكي عليه وأراعيه، ولما يسأل دائما أنا براضي حتى لو كان هو غلطان. نعم. يعتبر الزوج الذي حين أنا زوجته أنه مو رجل، وكلما كان قاسي يكون رجلا. حلو. فأنا تعبت يا شيخ وبيتي يفتقد المودة والرحمة ودرجة أني بديت حتى أكرهها. نعم. آخر مرة ضربني وسافر للحج، هل هذا يجوز؟ فما أعرف شو أسوي، يعني أنا تعبت وأحس إن بيتي بينهار بقساوة، وحتى من يعرف قصتي والله بيقول إنه ظالم، الله يعينك عليه وجزاكم الله خير. يا بنتي متكبر لا يقبل النصيحة ولا يقبل النصيحة؟ لا يقبل النصيحة ومتكبر، دائما بكنيته أمامي ودائما يحسسني إنه أنا أقل منه بكل شيء، مع العلم أنا نفسي الشهادة وعندنا شهادات عليا جدا والله. يا شيخ الله يرضى عليك. طيب حاضر أكلم لعل وعسى يسمعني يا بنتي، والمشكلة مش فيك، المشكلة فيه هو. حاضر حاضر واسمعه كلمات. حاضر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا. اهلا يا شيخ، كل عام وانتم بخير. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. الله يسلمك يا شيخ. شيخ انا موضوعي نفس الاخت اللي كانت تتصل قبل، زوجي انا شيخ خلاني يعني هني بالبلاد وغربه انا والعيال وتيه. نعم. وهو سافر شغل برا، واخر شيء جازاني شيخ انه يعني تعرف على حرمه ثانيه وقام ما يكلمني بالتليفونات، هاجرني شيخ، يعني احس ظلم شديد يعني. نعم نعم. وكل ما اشتكي همي غير بس لرب العالمين. وهل يجوز يا شيخ اني انا مثلا اتحسبهم عند ربي يعني بهاي الايام الفضيله؟ طيب لان احس شيخ يعني حاسه بظلم يعني نزل علي شديد. نعم نعم. ربنا هل يحق لي ان انا يعني قيام لان انا اتحسب الحرمه هاي عند رب العالمين؟ وجيبك يا بنتي. حاضر. ربنا انا اثرت على عيالي، على نفسيتي، على نفسيه عيالي. حسبك الله ونعم الوكيل يا بنت. حاضر حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يسع صدرك يا بنت ويهديك العصر بإذن الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي. مرحبا. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ان شاء الله. انا سعيده بالاتصال بك يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير. الله يرضى عليك يا بنتي. في الله يا شيخ يبارك فيك يا بنتي. تفضلي. نطلب منك الدعاء يا شيخ ان شاء الله. نتمنى دعائك في يوم عرفه ان شاء الله. حاضر. ودعاء ليبيا. شكرا، جزاك الله خير. بارك السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. ايوه طيب. عشان الوقت لا يسرقنا، بالنسبة لبنتنا تعيش في أمريكا، كيف وأهلها يعيشون في بعيد عن أمريكا، في البلاد تقريبا هنا أو في المنطقة العربية، كيف تبرهم؟ هي مجرد سؤالها يعني عن أبيها وأمها في الهاتف أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، هذا في ذاته بر. أيضا أن تدعو لهما عقب كل صلاة، هذا بر. يعني من يعني من لم يعني يدعو لأبيه وأمه عقب كل صلاة فقد عقهما. من ضمن العقوق أن أنسى الدعاء للأب والأم سواء هم على قيد الحياة أو طمرتهم يد الثرى. وبعدين ياريت كمان دائما نذكر الأبناء بمدى البر الذي كنتم عليه وأنتم صغار، حتى تتوارث الأجيال مسألة البر إن شاء الله رب العالمين. وبالذات البر الحقيقة من الأولاد أكثر أو من الذكور أكثر من الإناث، لأن الذكر أو الرجل يستطيع الحركة. لكن أفرض جدلا أن زوجة أو بنت الرجل تزوجت وزوجها قد يمنعها من بر أبيها والذهاب إليه أو إلى آخره، لكن الرجل عليه مسؤولية كبيرة. وقال ربنا إما يبلغن عندك الكبر، وليس عندك، عندك. والله لو عندك وتستطيعين بارك الله فيك. السؤال الثاني مهم جدا، هل هناك تسامح في الإسلام؟ الله يعني سبحان الله العظيم، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واعف عنهم واستغفر لهم. يعني سبحان الله، الأثقل ما يضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. أن أعف أمرني ربي أو أمرني خليلي بتسع، من ضمنها أن أعفو عن من ظلمني وأن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني. رأينا في الحلقة كيف أن الرسول يعني قلبه تحرك لهذه القبرة الطائر البسيط لأبنائها. مسألة العفو طبعا والتسامح رأسها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل هذا يعني، وموضوع العفو في الإسلام والتسامح يعني مجلدات ومجلدات. شكوى يعني اختين او بنتين من بناتنا الزوجات بيشتكوا نفس الشكوى، الرجل ملتزم وطيب والنوافل ولكن قسى القلب. هو يمرض هي تبكي عليه، هي تمرض هو يعني يبتسم ولا يبكي، او يعني فهي تعبت. ماذا تصنع يا بنياتي؟ كل انسان له باب ابتلاء، كل واحد فينا ربنا معطيه باب ابتلاء. واحد واخده من ناحيه المرض، واحد واخده من قله الرزق، واحد واخده من كلام الناس عليه الغيبه والنميمه والناس يذكروه بالسوء رغم انه، واحد يلتمس للبراء العيب يدور كده لاي بريء تهمه كده ويلصقها بيه. دي انواع من الابتلاءات. واحد يطلع ابنه عاق، بنته متمرده، انت خدتي زوج يعني قاسي القلب، امر بالحجر القاسي فالتمه لان قلبك قاس يشبه الحجره. ادعو الله يا بنتي في سجودك ان يلين الله قلبه وان يصبرك على ما ابتلاك. كان ابو بكر يقول يا ربي اللهم قوي ظهري وحملني من الهموم ما شئت. يعني طالما قوي الظهر خلاص، فالانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يعينك. ايضا سبحان الله، الاخت بنتنا الثانيه من تقريبا نفس القضيه، هي عايشه في غربه وهو سافر وعرف واحده غيرها وشعر بالظلم. هل تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل ليست دعاء على الآخر، إنما حسبي الله ونعم الوكيل قيلت في مسألة يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في غزوة أحد فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والنظر في الطيب. فيه اتصال إن شاء الله. طيب عندنا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ألو، مرحبا يا بنتي، أسمعك تفضل. أنا بس عايزة بس أبغى تحلي مشكلتي يا شيخ. خير. أنا الحين أنا زوجي يصلي يقرأ قرآن كل شيء. طيب. بس هو يضربني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلعني طول اليوم. أنا وحدة قاعدة في بيتي الحمد لله، قاعدة مربي عيالي، أول ما يدخل يلقاني طاب خاله من أطفاله بيته ما أطلع نهائي ما أشوف. الحين أنا قاعدة في الشقة أربع حيطان، هو مانع علي إني أنا أطلع. يعني الحين والله يا شيخ صار لي شهر نهائي ما أشوف، ما أشوف نور الله ما أشوفه. هو يطلع من من من من الصبح يرد لليل، لا يفطر ولا يفطر. طب ليه السبب؟ ليه عامل لك هذا الحبس الانفرادي في الشقه؟ ليش؟ اني قبل كان في مشكله بيني وبينك، لاني انا هو لاني انا ضربت الولد ولدي انا، لاني كان يلعب وهذا فقلت له قعد هذا ولا تسوي، قال لي ليش تضربيه وقاعد يضربني ضرب. المهم الحين هو ضربني وكل شيء، وهو اللي ظلمني، هو اللي ضربني. طب يا بنتي فين اهله؟ اهله فين؟ ابوه وامه؟ الحين انا كلمت اهله. وبعدين؟ انا كلمت اهلي. وبعدين؟ الحين هو قال انا ما حد، قال لي اهلي، قال لي اهلي ولا اهلك ما حد بيدخل، قال لي ما بيدخلوني السجن. انا ما لي حد عليه كلمه. لا حول. الحين انا ما ادري ايش اسوي. الحين انا قاعده في البيت، انا خايفه على عيالي. طيب انا خايف، ما ابغى افترق، انا خايفه على العيال. حاضر اجيبك. حاضر. فما ادري ايش اسوي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ابغى بس توجه كلمه لهالرجال اللي قاعدين يظلموا الحريم. الحرمه هذه هي اللي مسوي، هي اللي جامعه شملك ومربيالك عيالك وغسالك ملابسك. الحرمه هذه امك واختك. صدقتي والله العظيم اني 90% من الرجال ضرمه و90% من يا خبر يا خبر. خلاص دي نسبة كبيرة. خلاص طيب حاضر. وصل سؤالك. ده كده كل اللي في الاستوديو خدوا على خاطرهم منك، ده المخرج والمصورين وكلهم، يعني 90% منهم اصبحوا مجرمين كده. خلوا بالكم يا اخواننا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب على كل، طبعا حرقة المرأة الصالحة هذه سبحان الله، يعني نحن قلبنا معها. هذا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا يعني الإنسان لما يكون مظلوم يقول حسبي الله وحسيبي، الله وكيل لي، الله يعني قادر على أن يخلصني من هذا الظلم، هذا حسبي الله ونعم الوكيل. أيضا الزوج اللي بيضرب زوجته عمال على بطال، والأسف الشديد، وهذه الأخت الأخيرة بنتنا الكريمة حبسها في البيت. لا لا لا، احنا مش واخدين إماء وعبيد عندنا، ولكن يجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيما خولنا رب العباد. يبدو في اتصال آخر. أيوة. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. الشيخ العزيز حبيت نطلب منك تدعي لي الهداية. يا رب يا رب. حاضر. تدعي لي وتدعي لي لزوجي ووليدي. طيب. وربي نحن من عندي الحسد والغضب والنميمة اللي فيا. حاضر يا بنتي، حاضر. ربنا يفرض عنك كل ما كره وسوء، انت وكل المستمعين والمستمعات. وكل ما نحب نصلي يا لات ونحبس منها. طيب. ما نقدرش نعاود نصلي. طيب حاضر، وصل السؤال يا بنتي. حاضر، بارك الله فيك. ايوه ايوه، سؤال اخر. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يطول لي بعمرك. انا عندي كلام بس ما اقدر اتكلم مباشره على الهواء. طيب خذي يعني لو سمحت خذي التليفون من الاستوديو او من الموقع، هتجد كل التواصل معي ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا. يعني يحولوني هم؟ يحولوك او ادخلي على الموقع عندي، اكتبي بس عمر عبد الكريم ان شاء الله تجد كل. يعطوني رقم تليفون، يعطوني رقم موبايله ان شاء الله بحول الله. يا اخوان ان شاء الله خير. بارك الله فيك. وانت طيب. الله يرضى عليكم. جزاك الله خير. انتم طيبين. بارك الله فيكم. ايوه كمان سؤال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي مشكلة مع مع ألو. أسمعك. مشكلة مع من؟ مع أمي بالوالدة. ربنا يعطيها الصحة. نعم. مع الوالدة. نعم نعم. أنا الوالدة وأبي متطلقين، أنا في عمري نعم بعدين انا تربيت جدة. طيب. امي عاودة بات. أيوة. ابي عاودة بات. كل منهم من اولاد ويربي اولادهم. بعدين انا تزوجت. والان عندي مشكلة. امي كان عندها بيني وبين. مات في التجارة بيني وبين. طيب. انا اقول لك شيء. ممكن تبعت لي مشكلتك بالتفصيل على الايميل عندي على الموقع وانا ان شاء الله اجيبك حاضر باذن الله. لان الوقت البرنامج على وشك الانتهاء الحقيقة. ربنا يبارك فيه. طيب. المشاكل عامة فجرت ابنتنا قنبلة من العيادة الثقيلة وقالت 90% او 90% من الرجال ظلمة. يعني هو نسبة قد يكون مبالغ فيها لكن هي ما رأت الا الظالمين من حولها. فادعو الله سبحانه وتعالى لها بالصبر وبالسلوان وأن يعوضها رب العباد خيرا وأن أهدي لها من حولها. وحقيقة أنا أقول لكل أبنائنا من الأزواج استوعبوا زوجاتكم، كونوا أكثر رحمة معهم، اشرحوا صدوركم لهم، اعلموا أنكم اليوم قادرين عليهم لكن رب العباد أقدر عليك منك عليها. فيعني اتق دعوة المظلوم في جنح الليل وأنت نائم وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي يقول لك أيها الزوج خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا خير في إنسان يسيء إلى أهلي حتى يتمنوا وفاته ويمل حياته. أنا أريد منك أيها الزوج الكريم أن إذا رحلت بأي أسلوب من الأساليب حنت إليك، وإذا مت ترحمت عليك. أنا يعني أدعو للجميع ولنفسي معكم إن شاء الله أن يهدينا جميعا عن سواء السبيل، وأن يجعلنا رحماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، وأن يعني يرفع من بيننا الغل والحقد والحسد، وأن في هذه الأيام يكف يد البطش عن أبنائنا من الشعب السوري، وأن يؤمن أبنائنا في فلسطين ضد الآلة العسكرية المغتصبة، أن يجمع أهل العراق على كلمة رجل واحد، وأن يجمع شتات العرب والمسلمين أمن لبنان ومصر والخليج والمغرب العربي وجنوب شرقي آسيا وكل من يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله بالأمن والأمان والسلم والسلامة. جعل الله هذه البلاد وكل بلاد المسلمين أمنا وسلامة بإذن الله ربنا. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من